أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس العاشر من شرح باب الصوم من فتح المعين، شرح قرة العين للعلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهو أقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسببه، أو بعبارة أكثر اختصارا ما يلزم بسبب الفطر. فإذا أفطر الإنسان وترك صوما واجبا أوجبه الله تبارك وتعالى وهو صوم رمضان، فما الذي يلزمه بهذا الفطر؟ الشيخ رحمه الله تعالى شرع الآن في بيان ما يلزم المفطر. في الدرس اللي فات كنا شرعنا أيضا في الكلام عن بعض المسائل، منها فيما لو أفطر بالجماع، وعرفنا أنه لو انتهك حرمة الوقت هو صوم رمضان أو شهر رمضان بالجماع، فإنه يلزمه بسبب ذلك أشياء خمسة. أول شيء يلحقه الإثم، والأمر الثاني وهو وجوب القضاء، الأمر الثالث وهو وجوب التعزير من الحاكم، الأمر الرابع وهو وجوب الكفارة العظمى، وهي أحد ثلاثة أشياء على وجه الترتيب، بمعنى أنه لا ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا عجز عما قبلها: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. الأمر الخامس وهو وجوب الإمساك باقي النهار لأنه قد تعدى بفطره. وعرفنا أنه إذا لم يكن متعديا بفطره فلا يجب عليه الإمساك بقية اليوم. مثال ذلك: أفطر لعذر المرض ثم شفاه الله عز وجل، هل يلزمه الإمساك إلى غروب الشمس؟ نقول لا، يستحب له الإمساك ولا يجب. كذلك المرأة الحائض لو طهرت في أثناء اليوم يستحب لها الإمساك إلى غروب الشمس، لكن لا يجب عليها ذلك، بخلاف ما لو تعدى بفطره كأن أكل متعمدا أو شرب متعمدا أو جامع متعمدا، فهذا يلحقه الإثم مع ما سبق بيانه، وأيضا يجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس. وعرفنا ما هي الكفارة من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله، ويلزمه مع هذه الكفارة قضاء ذلك اليوم من رمضان. وعرفنا أيضا أنه لا يجوز أن يصرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. قال بعد ذلك: ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله، ككبر ومرض لا يرجى برؤه، مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء، وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم، فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا، ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد. ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير، بأن خلع عن السفر والمرض قدر ما عليه، مد لكل سنة فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد. وخرج بقولي بلا عذر ما إذا كان التأخير بعذر، كأن استمر سفره أو مرضه أو إرضاعها إلى قابل، فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين. أقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسببه، بمعنى آخر ما الذي يترتب على من أفطر في نهار رمضان. من أفطر في نهار رمضان بغير الجماع فهذا له أحوال أربعة. الحالة الأولى يلزمه فيها القضاء مع الفدية. الحالة الثانية يلزمه فيها القضاء فقط. الحالة الثالثة يلزمه فيها الفدية فقط. الحالة الرابعة لا يلزمه فيها شيء، لا يلزمه لا قضاء ولا يلزمه كذلك فدية. الحالة الأولى متى يلزمه القضاء مع الفدية؟ نقول يلزمه القضاء مع الفدية في صورتين. الصورة الأولى فيما لو أفطر للخوف على الغير، فيما لو أفطر للخوف على الغير، حينئذ يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، وكذلك يجب عليه الفدية. مثال ذلك امرأة حامل أفطرت للخوف على الجنين. مثال آخر مرضع أفطرت للخوف على الرضيع. فكل فطر كان قد ارتفق فيه شخصان فيجب فيه القضاء مع الفدية. فيجب فيه القضاء مع الفدية. امرأة ترضع ولدها فدخل عليها رمضان، تقول لو أنا صمت رمضان هذا فسيؤدي هذا إلى جفاف اللبن، وبالتالي الرضيع لا يجد طعاما يأكله، فأفطرت خوفا على رضيعها. نقول لا حرج في ذلك، الشرع رخص لك في الفطر، لكن يجب عليك قضاء هذه الأيام بعد ذلك، وكذلك الفدية. كذلك امرأة حامل تقول لو أني صمت رمضان لأدى هذا إلى بعض المخاطر على الجنين، لأن نهار الصوم طويل وأحتاج إلى تغذية ونحو ذلك. قول لا حرج عليك، يجوز لك الترخص بالفطر في نهار رمضان، لكن يجب عليك قضاء هذا اليوم كذلك مع إخراج الفدية. طيب نفترض أن المرأة الحامل أو المرأة المرضع أفطرت للخوف على النفس. لو أن المرأة الحامل أفطرت للخوف على النفس فقط، فحينئذ يجب عليه القضاء دون الفدية. تقول أنا لو صمت في نهار رمضان أشعر بدوخة أو أشعر بدوار، أو لا أستطيع أن أقوم بالأعمال المنزلية المطلوبة مني أو نحو ذلك، تشعر ببعض الضعف بسبب الصوم. نقول لا حرج، يجوز لك وأنت حامل الفطر في نهار رمضان ولو كان الخوف على النفس، لكن يجب القضاء بعد ذلك. هل يجب شيء مع القضاء؟ لا يجب شيء مع القضاء، لأنه فطر من أجل شخص واحد، بخلاف لو كان الفطر لأجل الرفق بشخص آخر، يبقى هنا سيجب مع القضاء الفدية. نفس الكلام المرضع، المرضع تقول أحتاج إلى الفطر في نهار رمضان لأني لا أقوى على الصوم للضعف في البدن أو نحو ذلك. نقول لا حرج عليك أيضا، يجوز لك الفطر مع قضاء هذه الأيام فقط بعد رمضان. يبقى بنقول الحالة الأولى التي يجب فيها القضاء مع الفدية في كل فطر ارتفق فيه شخصان. مثال ذلك الحامل إذا أفطرت خوفا على الجنين، أو المرضع التي أفطرت خوفا على الرضيع. الصورة الثانية التي يجب فيها القضاء مع الفدية، الصورة الثانية فيها فيما لو أفطر مع تأخير القضاء بلا عذر، كما عبر به المصنف رحمه الله تعالى. الآن كان مريضا في رمضان، وإحنا عرفنا أن من جملة أعذار ترك الصوم صوم رمضان المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو كان مسافرا بالضوابط إحنا ذكرناها في السفر، فترك الصوم لعذر السفر، ما الذي يجب عليه بعد رمضان؟ يجب عليه قضاء ما فاته من هذا الصوم. تكاسل هذا الشخص، كان عليه 5 أيام فلم يصم هذه الأيام إلى أن دخل عليه رمضان آخر، وهذا التأخير في القضاء بلا عذر. نقول يجب عليك الآن أن تقضي هذه الأيام مع الفدية. طب الفدية دي لماذا؟ الفدية هذه لأنك أخرت القضاء مع قدرتك وتمكنك منه قبل أن يأتي عليك رمضان آخر، فلم تفعل ولم يكن عندك عذر، ولهذا وجبت الفدية مع قضاء هذه الأيام. طب نفترض أنه كان معذور في هذا التأخير، يعني إيه؟ يعني استمر معه المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر ولم يستطع قضاء ما فاته من رمضان. نقول لا حرج عليك، يبقى إذن ما عليك إلا القضاء فقط. كذلك امرأة مرضع استمرت على هذا الإرضاع إلى أن دخل عليها رمضان آخر، لم تستطع أن تصوم، قل أيضا لا حرج، يبقى لا ليس عليك إلا القضاء فقط. شخص آخر نسي أن عليه أيام من رمضان، أو امرأة كانت حاضت في رمضان وعليها أيام أو نسيت أن عليها قضاء أيام رمضان، نقول أيضا لا حرج ولا يجب عليك إلا القضاء. يبقى بنقول الحالة الثانية التي يجب فيها القضاء مع الفدية حالة الإفطار مع تأخير القضاء بلا عذر حتى أتى رمضان آخر. الفدية ما هي؟ الفدية التأخير القضاء إلى أن دخل رمضان آخر. نقول الفدية مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد، مد واحد. احنا عرفنا ان المد تقريبا 600 جرام، حوالي يعني لو زودنا شوية كيلو لربع، يبقى كده اخدنا بالاحوط وزيادة. فالفدية مد واحد لكل يوم افطره من غالب قوت البلد، وهذه الفدية تتكرر بتكرر السنين. يعني ايه تتكرر بتكرر السنين؟ يعني لو انه دخل عليه رمضان اخر ولم يكن قد قضى ما عليه من الصوم لغير عذر، يبقى هنا يلزمه القضاء مع الفدية. انتهى رمضان ولم يقضي ما عليه من أيام حتى دخل عليه رمضان ثاني، نقول عليك فديتان مع قضاء الأيام التي عليك أو الأيام التي عليك، وهكذا تتكرر هذه الفدية بتكرر السنين. يبقى الآن عندنا حالتان فيها يجب القضاء مع الفدية. الأمر الثاني وهو فيه يلزم القضاء فقط. متى يلزم القضاء فقط؟ يلزم القضاء فقط فيما لو تعدى بفطره بغير جماع، يعني أكل متعمدا في نهار رمضان أو شرب أو أتى مفطرا كالاستمناء، وعرفنا أنه مفطر من مفطرات أو نحو ذلك مما يبطل الصوم على وجه التعمد، نقول بطل صومك بذلك وجب عليك قضاء هذا اليوم. هل عليه شيء غير القضاء؟ لا، فقط قضاء ما فاته من الصوم. هذا لو كان قد تعمد إبطال الصوم بغير الجماع. طب لو أنه أبطله بالجماع، عرفنا بقى لو كان أبطله بالجماع فيجب مع ذلك الكفارة، كفارة العظمى. طب نفترض إن هذا الشخص الذي أفسد صومه متعمدا لم يقضي ما عليه من الصوم حتى دخل عليه رمضان آخر، طيب هنا تجب الفدية لهذا التأخير زي ما قلنا في الصورة التي سبق. يبقى إذن الحاصل الآن كل من تعدى بفطره في نهار رمضان وجب عليه قضاء ما فاته من هذا الصوم، وده أيضا تعرضنا له في الدرس اللي فات، وقلنا كل واحد أفسد صومه بعذر أو بغير عذر وجب عليه قضاء ما فاته من هذا الصوم، سواء كان بمرض وهذا عذر من الأعذار، أو كان فاته الصوم لسفر وهذا عذر من الأعذار، أو ترك النية ناسيا، أو كانت امرأة حائضا أو نفساء، أو كان مثلا أتى مفطرا أو مفطلا، كل هذا بوجه العمد فهنا يكون متعديا وأيضا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم. الحالة الثالثة فيها يلزم المفطر الفدية فقط، ما علوش قضاء، لا ما علوش قضاء، يلزمه الفدية فقط، وهذا كالشيخ الكبير، رجل كبير في السن أو امرأة عجوز لا تقوى على الصوم. طبعا لو احنا قلنا هذا الشخص لا يقوى على الصوم، هل يعقل أن نأمره بقضاء هذا الصوم الذي تركه في رمضان؟ لا طبعا، لأنه لا يقوى على الصوم أصلا. إيه الحل في هذه الصورة؟ نقول يلزمه الفدية كما أمر الله تبارك وتعالى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والتقدير يعني وعلى الذين لا يطيقونه يعني لا يستطيعون الصوم فدية طعام مسكين. الشيخ الكبير، المرأة العجوز لا تستطيع أن تصوم، فهذا يجب عليه فدية عن كل يوم أفطره من رمضان، وزي الشيخ الكبير اللي هو عذره مستمر هذا ولا يرتفع عنه، المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، شخص مريض بمرض مزمن مستمر معه لا يمكن أن يصوم معه كل هذه الساعات ولعذر المرض، نقول هذا الشخص لا يمكن أن نأمره بقضاء هذه الأيام بعد رمضان. ليه؟ لأن عذره مستمر، صوم رمضان بالنسبة له زي أي صوم بعد رمضان، في هذه الصورة لا يستطيع الصوم في رمضان وبعد رمضان كذلك لا يستطيع الصوم، فبالتالي لا يمكن أبدا أن نلزمه بالإيش؟ بالقضاء. طيب ما المخرج هنا؟ نقول المريض مرضا لا يرجى شفاءه أو لا يرجى برؤه، هذا يفدي فقط ولا قضاء عليه، هذا يفدي فقط ولا قضاء عليه. طيب نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده إنه لو كان مريضا مرضا يرجى شفاءه فهذا لابد أن يقضي هذه الأيام، لابد أن يقضي هذه الأيام، زي الصورة اللي احنا اتكلمنا عليها في الحالة اللي فاتت. كان أفطر لعذر، خلاص وقت ما يزول العذر يقضي ما فاته من رمضان. هذا الأمر بكل سهولة ويسر. امرأة أفطرت لأنها حامل، أفطرت لأنها مرضع، بعد سنة بعد سنتين زال العذر واستطاعت قضاء ما عليها، يبقى خلاص لا حرج في ذلك، تقضي ما عليها، ولا نقول لا تقضي أصلا، لا، هي أفطرت العذر وجب عليها قضاء هذه الأيام. هنا نفس الكلام، بنقول شخص مريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، يبقى هنا العذر مستمر معاه، نعم، يبقى إذن تجب عليه الفدية فقط كالشيخ الكبير والمرأة العجوز. القسم الرابع والأخير، ما لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية. ما لا يلزم فيه القضاء والفدية يعني إيه؟ يعني لا شيء عليه أصلا. ومثال ذلك فطر من لم يجب عليه الصوم، زي فطر المجنون، فطر المجنون غير المتعدي بجنونه، فهذا لا يجب عليه الصوم أصلا، وبالتالي لو أنه أفاق من الجنون هل نقول يلزمك قضاء ما فاتك من الصوم؟ لا، هو أصلا لم يجب عليه، احنا عرفنا شروط وجوب الصوم، ولذلك لا يجب عليه شيء فيما لو أفاق من هذا الجنون. هذه الأحوال الأربعة عرفنا فيها يعني حكم من ترك الصوم وأفطر. أحيانا كما قلنا ورجع سريعا يجب عليه القضاء مع الفدية، وأحيانا يجب عليه القضاء فقط، وأحيانا يجب عليه الفدية فقط، وأحيانا لا يجب عليه شيء أبدا. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، بيقول هنا: ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يجب عليه إخراج فدية وهي إطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه. هذا تفسير. وجه آخر من أوجه التفسير: وعلى الذين يطيقونه يعني كانوا يطيقونه ويستطيعونه في الشباب والصحة، ثم عجزوا عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه. وروى البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله عنها كانا يقرآن: وعلى الذين يطوقونه، ومعناه يعني يكلفون الصوم فلا يطيقونه، فهؤلاء يجب عليهم الفدية. قيل الآية على ظاهرها، بمعنى أن الذين يطيقونه يخرجون فدية إن لم يصوموا، فكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، وده تكلمنا عنه في أول دروس الصوم لما تكلمنا عن أحوال الصوم. قلنا من ضمن المراحل والأحوال التي مر بها صوم رمضان أنه كان على التخير، يعني إيه؟ من أراد أن يصوم رمضان صامه، ومن أراد أن يفطر ويفدي فعل ذلك، فكان الأمر على التخيير حتى أوجب الله عز وجل صوم رمضان بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فعل مضارع مقرون بلام الأمر فهو على الوجوب. فقالوا هذه الآية على ظاهرها لكنها منسوخة، فإذا لو قلنا بالتفسير الأول: وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه فدية طعام مسكين، أو أن المراد كانوا يطيقونه في الشباب والصحة ثم عجزوا عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه، فهنا الآية تكون محكمة لا نسخ فيها. وأما لو قلنا أن المراد بذلك أن الصوم على التخيير، فإذن هذه آية منسوخة غير محكمة، وبه قال أكثر العلماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب على من أفطر في رمضان، خرج به ما لو أفطر من صوم الكفارة أو صوم النذر أو صوم قضاء رمضان، فهذا لا فدية للإفطار في شيء من ذلك. قال: لعذر لا يرجى زواله، فهذا يجب عليه الفدية. طيب لو كان العذر يرجى زواله، واحد مريض شوية يعني في رمضان وبعدين شفاه الله سبحانه وتعالى بعد أسبوع، خلاص يقضي هذه الأيام، لكن المرض هذا مستمر معه مزمن، ما ينفعش يصوم مع هذا المرض أبدا، يبقى هذا يفدي ولا يقضي ما فاته من الصوم. فقوله هنا لعذر لا يرجى زواله، خرج بذلك ما لو كان لعذر يرجى زواله فهذا يجب عليه القضاء فقط ما لم يدخل عليه رمضان آخر. مثال ذلك: كان مريضا فعافاه الله من مرضه، كان مسافرا فقدم من السفر، فهذا يقضي فقط ما عليه من الأيام. ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعذر الذي لا يرجى زواله فقال: ككبر، يعني كان شخصا كبيرا، كان شيخا هرما لا يستطيع أن يصوم في أي زمن من الأزمان، أو امرأة عجوز لا تستطيع أن تصوم في أي زمن من الأزمان، يبقى ما الذي يلزم هنا؟ يلزم الفدية. قال بعد ذلك: ومرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاء. من الذي يحكم بأن هذا المرض لا يرجى شفاؤه؟ الذي يحكم بذلك عدلان من الأطباء، يقولان هذا الشخص مرضه مزمن، يعني إيه؟ يعني مستمر لا يزول، يبقى ناخد بشهادة هذين الطبيبين العدلين ونقول يبقى هذا الشخص يفدي ولا يصوم، حتى ولو كان ذلك، حتى لو أخرج الفدية وبرئ بعد ذلك خلاص لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه أدى ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فبنقول الآن يجب عليه إذا أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله زي الكبر أو مرض لا يرجى برؤه بشهادة عدلين من الأطباء، يجب عليه أن يخرج مدا. قال: لكل يوم، يعني مد واجب لكل يوم أفطره من رمضان. قال: لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ، يعني لو كان موسرا حين الإفطار، وهو قيد لوجوب الفدية أن يكون موسرا حين الإفطار، فخرج به الفقير المعسر فهذا لا فدية عليه. يعني لو أفطر لعذر ككبر أو لمرض لا يرجى زواله وكان فقيرا فهذا لا فدية عليه. وهذا هو الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع وارتضاه ابن حجر، وقال: وقضية كلام المتن وغيره وجوبها، يعني الفدية ولو على فقير فتستقر في ذمته. قال: لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه كالفطرة، لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها. اعتمد الإمام الرملي رحمه الله تعالى والخطيب عدم اشتراط اليسار، بمعنى أنه حتى ولو كان فقيرا فإن الفدية تستقر في ذمته ويخرجها بعد ذلك لو قدر على إخراجها. فالأحوط لمن أفطر لعذر لا يرجى زواله أن يفدي خروجا من الخلاف. قال رحمه الله تعالى: مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ. قال: بلا قضاء. بلا قضاء يعني لا يجب عليه القضاء مع هذه الفدية، حتى وإن قدر على الصوم بعد الفطر لا يجب عليه إلا الفدية. قال رحمه الله: وإن قدر عليه بعد، يعني لو قدر على الصوم بعد ذلك، لأنه غير مخاطب بالصوم، يعني لما أتاه رمضان أو دخل عليه رمضان لم يكن مخاطبا بالصوم لأنه كان له عذر لا يرجى زواله، فهو غير مخاطب بالصوم، وبالتالي الفدية في حقه واجبة ابتداء. فلو قدر، نفترض يعني أنه قدر على الصوم بعد ذلك، لا يجب عليه إلا الفدية. ثم قال بعد ذلك: ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد، المرأة الحامل والمرأة المرضع، كما قلنا لو كانت قد أفطرتا خوفا على الولد فيجب مع القضاء الفدية، يجب مع القضاء الفدية. ليه؟ لأنه فطر ارتفق فيه شخصان. قال رحمه الله تعالى: ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير مد لكل سنة. ودي صورة أخرى يجب فيها القضاء مع الفدية، فيما لو أخر قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر قبل أن يقضي ما عليه ولم يكن معذورا في هذا التأخير، يبقى سيقضي ما عليه من أيام، هذا أولا، ويفدي لأنه أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر. لو كان معذورا بهذا التأخير فلا شيء عليه إلا القضاء. قال بعد ذلك: مد لكل سنة، يعني لابد أن يخرج مدا عن كل سنة أخرها. قال: فيتكرر بتكرر السنين، يعني يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين، ذلك لأن الحقوق المالية لا تتداخل، وهذا على المعتمد، يعني التكرر بتكرر السنين هذا على المعتمد، ومقابله أن الفدية لا تتكرر كالحدود، فيكفي المد عن كل السنين، لكن هذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولي بلا عذر ما إذا كان التأخير لعذر، كأن استمر سفره أو مرضه أو إرضاعها إلى قابل، فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين. يعني إيه لا شيء عليه؟ يعني لا فدية، وإنما يجب فقط القضاء، فلا شيء عليه بهذا التأخير، لأن تأخير الأداء بالعذر جائز، فتأخير القضاء به أولى. قال بعد ذلك: كأن استمر سفره، هذا فيه تمثيل، استمر عذر السفر إلى أن دخل عليه رمضان آخر مع كونه متمكنا من الصوم، إلا أنه غير مطالب بالصوم، ليه؟ لوجود العذر. قال: وإن استمر سنين، وإن استمر يعني استمر هذا العذر لسنين، فلا شيء عليه بهذا التأخير، اللهم إلا القضاء فقط. قال بعد ذلك: ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات. دي مسألة مهمة جدا، وهي إيش؟ وهي أنه استطاع الآن أن يقضي ما فاته من رمضان، كان مريضا فأفطر 5 أيام من رمضان، فشفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وتمكن من قضاء هذه الأيام بعد رمضان، فأخر. قلنا التأخير جائز ولا لا؟ جائز ما لم يضيق عليه يدخل عليه رمضان آخر. أخر القضاء حتى مات، حتى دخل آخر رمضان آخر ومات، ما الذي يجب عليه؟ قال: أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات ومد للتأخير. يبقى هنا دخل عليه رمضان آخر فلم يصم، يبقى هنا هيجب مع القضاء إيش؟ سيجب مع القضاء فدية. طيب مات، يبقى هل قضى ما عليه؟ لا، ما قضاش ما عليه، يبقى سيطعم عنه هذا اليوم الذي لم يصمه، يبقى سيجب عليه كم مد؟ يجب عليه مدان، مد لأنه أخر إلى أن دخل عليه رمضان آخر بلا عذر، ومد آخر لأنه مات ولم يقضي ما عليه من رمضان، فيخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات، فوات قضاء ما عليه من الصوم، ومد للتأخير لأنه دخل عليه رمضان آخر مع تمكنه من القضاء ولم يفعل. قال: إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه. طيب لو أنه صام أحد أقرباء هذا الشخص عن الميت، يبقى هنا سيلزمه إيش؟ مد واحد فقط، لأنه أخر، لأن هذا الميت قبل أن يموت قد أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر بلا عذر، فسيجب هنا مد واحد فقط. طالما أن أحد أقربائه قد صام عنه أو مأذونه. ما المقصود بالمأذون هنا؟ مأذونه يعني مأذون هذا القريب أو مأذون الميت بأن أوصى به. قال والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا صوم النذر والكفارة. وذهب النووي كجمع المحققين إلى تصحيح القديم القائل بأنه لا يتعين الإطعام في من مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركه وجب أحدهما وإلا ندب. دي مسألة فيها خلاف على قولين، لو أنه مات وعليه صوم واجب هل يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه؟ المذهب الجديد عند الشافعي وهو أنه يطعم عنه ولا يجوز أن يصام عن الميت. المذهب القديم وبه قال جمع المحققون من الشافعية وقال به النووي رحمه الله تعالى أنه يجوز الصيام، أنه يجوز للولي أن يصوم عنه ولو خلف تركه وجب أحدهم. المذهب الجديد الذي قال بعدم جواز الصيام عن الميت، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي جاء في سنن الترمذي: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. رواه الترمذي كما قلنا وصحح وقفه على عبد الله بن عمر، ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة. قال رحمه الله تعالى: لكل يوم، يعني فات صومه مد طعام، يعني عن هذا الفوات. قال رحمه الله تعالى: وإلا ندب، يعني يجوز للولي أن يصوم على القول القديم وإلا صام عنه. طيب الآن الشيخ بيقول والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا، وبعدين ذكر ترجيح النووي رحمه الله تعالى وذهابه للقديم. ما هو المعتمد عند الشافعية؟ المعتمد هو الجديد كما ذكر ذلك في الروضة. المذهب هو الجديد، المشهور في المذهب تصحيحه، وذهب جماعة من محققي أصحابنا كما يقول النووي رحمه الله تعالى إلى تصحيح القديم، قال النووي رحمه الله وهو الصواب، بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث صحيح يدل على جواز صوم الولي عن الميت. ولهذا صحح جماعة من المحققين المذهب القديم لقوة دليله. قال رحمه الله تعالى: بل يجوز للولي أن يصوم عنه، يعني مقصود بالولي هنا يعني ولي الميت أو كل مأذون له أن يصوم عنه. قال رحمه الله تعالى: ثم إن خلف تركة، ثم إن خلف تركة وجب أحدهما، يعني وجب على الولي أحد الأمرين، الصوم أو الإطعام. قال: وإلا ندب، يعني وإن لم يخلف تركة ندب الولي أحد الأمرين، إما الصوم وإما الإطعام. لماذا قال مد عن كل سنة ولم يكن عن كل يوم؟ يعني المقصود بذلك أنه لابد أن يخرج مدا عن كل سنة أخرها مش عن كل يوم أخرها. والتأخير عندنا أو المد أو الفدية بتجب إمتى؟ بالتأخير عن كل يوم ولا التأخير عن كل سنة؟ التأخير عن كل سنة. ولهذا قال عن كل سنة أخرها، لكن لو قال عن كل يوم أخرها يبقى هيجب عليه كم فدية؟ طبعا كتير، حوالي 300 فدية، لأنه سيؤخر سنة كاملة أو قريب من ذلك. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ومصرف الأمداد فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد. مصرف الأمداد فقير ومسكين فقط دون بقية الأصناف الثمانية التي هي في الزكاة، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طب ربنا سبحانه وتعالى ذكر المسكين ولم يقل فقيرا، نقول نعم الفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز أن تصرف إلى المسكين فالفقير من باب أولى. ولا يجب أن يجمع بينهم. هل يمكن أن يصرف جميع الأمداد لشخص واحد؟ بيقول هنا رحمه الله: وله صرف أمداد لواحد، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات. لكن المد الواحد ممكن يوزعه على أكثر من شخص؟ لا، لا يجوز أن يوزع المد الواحد على شخصين مثلا، لأن كل مد فدية تامة، وأوجب الله سبحانه وتعالى أن تصرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها. قال: فدية طعام مسكين، يبقى فدية الواحد، فدية الاثنين ممنوع. قال رحمه الله تعالى: فائدة، من مات عليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. إحنا الآن عرفنا حكم من مات عليه صوم. المذهب الجديد عند الشافعي يطعم عنه، المذهب القديم يصام عنه، ويجوز كذلك الإطعام، وهذا اختاره جمع من المحققين. طيب، من مات وعليه صلاة؟ قال رحمه الله: من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول كجمع المجتهدين بأنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قاس عليه الصلاة. يبقى سنجد أيضا أن من مات وعليه صلاة أيضا اختلف العلماء في قضاء هذه الصلاة عن الميت. طيب، ما المعتمد في المذهب عند الشافعية؟ لا قضاء ولا فدية. ليه؟ لعدم الورود. بمعنى إيه؟ يعني لم يأتي في الشرع الأمر بقضاء الصلاة عن الميت. واحد كان مقصر في الصلاة، ما كان يصلي، أو مات وعليه صلاة عموما، ممكن أولاده يصلون عنه؟ المذهب لا، لا تقضى هذه الصلوات عن الميت، وكذلك لا يخرج الولي شيئا عن هذه الصلاة التي تركها ومات. يستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ركعات الطواف. يصح الصلاة، صلاة ركعتي الطواف عن الميت في الحج، لأنها ما بتتبع، يعني واحد مات ولم يحج فحج عنه شخص، في أثناء الحج سيصلي ركعتين الطواف ولا لا؟ نعم، سيصلي ركعتي الطواف. طب هنا صلى عن الميت اهو، نقول نعم هذا تبع، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل. قال رحمه الله تعالى: يبقى المعتمد أنه لا قضاء ولا فدية. قال: وفي قول، ده قول آخر بقى، قال كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغير من مات عليه صيام صام عنه وليه، بالقياس على الصوم. من ثم اختار جمع من أئمتنا، أو اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السكي عن بعض أقاربه، وفعل به يعني عمل بهذا القول وهو قضاء الصلاة بعض أقاربه، السكي عن بعض أقاربه. وهنا لفتة مهمة جدا، وهو أنه حال العمل في حق النفس يجوز أن يأخذ بقول مجتهد آخر ولو لم يكن متمذهبا بمذهبه، بخلاف الفتوى والقضاء. قال رحمه الله: ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم. ابن برهان أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح، فقيه بغدادي، غلب عليه علم الأصول، وكان يضرب به المثل في حل الإشكال. له تصانيف، منها البسيط والوسيط وغير ذلك. كان قد نقل عن القديم للشافعي أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم، زي بالضبط فيما لو خلف تركة وعليه صيام وجب أحدهما، إما أن يصوم وإما أن يطعم، وإن لم يخلف تركة يبقى هنا كما قلنا في الصيام يندب. قال: وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا. وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة، يعني كان قد تركها الميت يطعم عنه مد من طعام. نقل الكردي رحمه الله تعالى عن الخوارزمي قال: ورأيت بخراسان من يفتي به من بعض أصحابنا. وعن البويطي أن الشافعية قال: في الاعتكاف يعتكف عنه وليه. وفي رواية: يطعم عنه وليه. وإذا قلنا الإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد اعتكاف يوم بليلته. هكذا حكاه الإمام عن رواية شيخه قال: وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله، يعني يجعل ثواب عمله، يعني يجعل مثل ثواب العمل لغيره ويصل هذا إلى الميت، فيقرأ مثلا شيئا من القرآن ويقول: اللهم اجعل ثواب هذه القراءة في ميزان كذا من الأموات. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأن هذه صدقة، وثواب الصدقة تصل إلى الميت إجماعا. قال وفي شرح المختار قال: وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. فإذا المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي بين المجتهدين، فيسع أيضا العمل بمثل هذه المسائل إن أراد ذلك، لكن الأحوط ألا يعني يفعل على معتمد المذهب، ولأنه لم يرد، وإن كان بعض كبار الأئمة يفعل خلاف ذلك وكان يصلي عن بعض أقاربه كما فعل ذلك السبكي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: فصل في سنن الصلاة. نتكلم إن شاء الله عن سنن الصلاة في الدرس القادم، ونقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن ينشر هذا الدين بين العالمين، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله جميعا خير جزاء،